يسعد أوقاتكم مستمعينا. لدينا اليوم فقرات عديدة لصوت المواطن، سنحاول إن شاء الله تسليط الضوء عليها متعاونين مع المعنيين للاستفسار عنها وإيجاد الحلول لها. كان من جملة هذه الشكاوى اليوم موضوع الرغيف ونظافته، بعيدا عن موضوع الجودة والنوعية، لأننا للأسف يعني ما بيصير نقول هيك، ولكن للأسف تعودنا عليها. إلا أنه مدير المخابز المهندس يحيى عبد الرحمن اعتذر بعد قبوله اللقاء ورفض الحديث بحجة تأمين الموافقة من الوزارة. هنا أدعو السيد الوزير لتوجيه مدير المخابز الآلية بطرطوس للتعاون مع الإعلام والرد على شكاوى المواطنين، مع التنويه بأنه ليس من سياق عملنا التحضير وأخذ الموافقات للمدراء من المعنيين. هنا سؤالي أتوجه به للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما معنى أن يتعاون معنا المدراء السابقون أو السابقين في هذا القطاع دون التحجج بالموافقات؟ ويعني اليوم نحن بانتظار توجيهاتكم سيادة الوزير بالرد على تساؤلات وشكاوى المواطنين. في الجانب الآخر اليوم هناك مسؤولين نقدم لهم شكاوى المواطنين ونجد منهم متابعة فورية وإعلامنا بانتهاء حلها مزودة بالصور، حتى بعد انتهاء حوارنا الإعلامي تستمر المتابعة لأيام، مع مطلب منهم بأن نتواصل مع أصحاب الشكاوى ونتأكد من مصداقية عمل وعمل وحلول هذه المشاكل. هنا أود أن أشكر القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس على الاستجابة والمتابعة الدائمة لأي شكوى يتم طرحها من قبلنا. يسعد صباحك، يسعد أوقاتك سيادة القاضي. صباح الخير، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. بدي أتشكرك مرة تانية لتواصلك معنا بشكل دائم، باهتمامك بحل جميع القضايا العالقة لدى المواطنين. واجبنا هيدا ونحن بالخدمة. أنت يعني بعد الشكوى اللي قدمناها من أسبوعين تقريبا، قمتم كبلدية برش المبيدات على كامل الطريق اللي اجتنا منه شكوى. نعم. كامل من عند سوق الباعة لعند كازية 8 آذار كان في رش للمبيدات لنهاية الشارع، بالإضافة لإنارة كل الشارع. تمت الإنارة قسم منه ومطلب الأهالي، واليوم عند الساعة الثالثة فجر ورشات الصيانة والإنارة، والمهندس غطفان داود أكيد بتوجيه من حضرتك وبمساعيهم يعني الطيبة تمت الصيانة أيضا على كل الشارع وعلى شوارع الكورنيش البحري. يعني وكانت الصور عم تردني فجرا لإنارة كل الشوارع بطرطوس تقريبا، دوار القسم من دوار الكورنيش البحري، من دوار القسم باتجاه الشمال حتى دوار البورتو، دوار النجمة تم إعادة إحيائه وتشغيله مع بداية عيد الأضحى. يعني الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. ونحن مهما عملنا بنحس أنه لازم نعمل أكثر، لأنه أهل طرطوس وأهل سوريا بيستاهلوا كل خير. حلو أنه 3 الصبح عم تصلني صور على إنارة حتى دوار اسكندرون سيكون بالخدمة خلال يومين كما خبرنا المهندس غطفان. على كل الأحوال يعطيكم ألف عافية. حلو نلاقي يعني نقدم الشكوى ونلاقي الاستجابة والمتابعة. دعني أسألك أيضا يعني سيادة القاضي، استفسار بشأن مخطط مجلس المدينة لعملية إصلاح القميص الزفتي في معظم طرقات مدينة طرطوس، أين هو اليوم من خطتكم؟ هل توجد ميزانية لذلك؟ نعم، بالنسبة لموضوع الإكساء الزفتي هو موضوع مرهق ويكلف كتير، لأنه للأسف بسنوات الماضية بفترة الأزمة ما كان يتم هالأمر. هلأ عملنا مقتصر على ترميم الطرقات وإغلاق الحفار. نحن ما نشتغل بأقصى إمكانياتنا لهالموضوع، بس بصراحة عنا نقص بالآليات، ونحن موعودين من السيد الوزير بدعمنا بالآليات. نحن كل موسم الصيف ما نستغل أي دقيقة لحتى نحاول نحسن بشوارعنا. نعم. ولكن في حقيقة أكيد بدنا نكون صريحين معكم أنه لحتى ترجع طرطوس كما كانت عروس وشوارعها كلها بدون حفر، هالمبلغ للأسف بيكلف حوالي 3 مليارات ليرة سورية، وما بمقدور مجلس المدينة بميزانيته الحالية أنه يقوم بهالأعباء. نعم. ما عملنا بصراحة مقتصر حاليا على ترميم الحفر. نعم. على يعني في نفس سياق حديثك أنه الإمكانيات، كنت عم أسأل اليوم الصبح المهندس غطفان داود، عم قل له طيب يا أستاذ غطفان، الإنارة كورنيش طرطوس، الكورنيش الرئيسي يعني لطرطوس، ليش ما تم مع بداية الصيف؟ قال لي والله نحن منستنى نشوف آليات من أي مؤسسة خدمية تانية ليقدروا يعطونا إياها، الأعمدة عالية جدا والآليات اللي عندنا ما بتخدم، منستنى فعلا المؤسسات التانية والمديرات المديريات التانية ليزودونا بالآليات لنقدر نقوم بعملنا. يعني للأسف عندكم جدا واقع شوي صعب. نداء منكم لدعم مجلس مدينة طرطوس بالآليات، لأنه عن جد بنستحق الدعم لحتى نقدم أحسن خدمة. أستاذي الكريم، أيضا يعني سؤال، مثل ما بتعرف كانت عطلة طويلة بالفترة الماضية، كيف تم التعامل يعني أو حتى الآن لاستقبال مثلا المصطافين أو حتى ابن محافظة المحافظة للاصطياف لشريحة ذوي الدخل المحدود، شو هي مساهمتكم بهذا المجال؟ والله نحن مجلس المدينة السنة قام بفتح مسبح شعبي لا ارتياح كبير عند المواطنين، لدرجة بفضل رب العالمين ونوايا مجلس المدينة الحسن اتجاه أهلنا واتجاه شعبنا، ما بقى عنا محل لحتى هالناس تجي. ولهالسبب نحن منفكر بالعام القادم نفتتح عدة شواطئ شعبية بحيث الشواطئ ترجع للوضع الأساسي اللي هي عليه، بأنه تكون متاحة لجميع فئات الشعب وخاصة طبقة ذوي الدخل المحدود اللي بنكن لهم كل احترام. فإذا في فكرة توسيع وزيادة الشواطئ الشعبية المفتوحة الذي هو هم المواطن ذوي الدخل المحدود في فصل الصيف. نعم طبعا الشاطئ اللي فتحناه السنة وفى بالحاجة، ولكن السماء في كتير ناس ما سامع بهالموضوع، كتروا الناس، وبالتالي السنة القادمة حتما بدنا نفتح عدة شواطئ إذا الله راد. طبعا هالأمر كله بتوجيه ودعم من السيد وزير الإدارة المحلية والسيد وزير السياحة والمحافظ. أكيد إن شاء الله الدعم بيكون لكم أكثر همة على الشغل، ولكن للأسف إمكانيات قليلة. بدي أشكرك القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس، والشكر أيضا موصول لكل الورشات الصيانة والإنارة الموجودين يعني والسهرانين فعلا حتى ساعات الصباح، صباحا ومساء مع عمي كله، إذا أدرانين يحسنوا الواقع الخدمي ضمن الإمكانيات أكيد ما عم يقصروا. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك يعطيك ألف عافية. مستمعينا أكيد مكملين معكم بالزاوية الخدمية، وبتنضم لنا عبر الهاتف لميسة مرهج المديرة المالية في السورية للتجارة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم. تحياتنا إليك وللأستاذ علي سليمان يلي كان من يعني أيضا كان من المتوقع أنه هو يكون ضيفنا اليوم بهالزاوية الخدمية. البركة فيكي وأهلا وسهلا فيكي، نورتينا. تسلمي، منورة بوجودكم إن شاء الله. نحن اليوم أستاذة لميس على يعني تحضيرات المؤسسة، ونحن على أبواب العام الدراسي لمساعدة المواطنين في تأمين القرطاسية والمستلزمات المدرسية لأبنائهم. تمام، نحن من بداية يعني صدر تقريبا حوالي شهر بنحاول نأمن هالمواد القرطاسية واللوازم المدرسية، خاصة بعد ما تم إعلان عن قرض بقيمة 50,000 لجميع الموظفين العاملين الدائمين والعقود السنوية الموجودين تحت أعراس عملهم لتقديم مادة القرطاسية واللوازم المدرسية. طبعا هذا القرض هو قيمته 50,000 بدون فائدة، عم يكون عمدة 10 شهور. فبتوقع هيدا يعني هيدا الامر اكيد رح يساعد الموظفين ذوي الدخل المحدود ان هن يامنوا احتياجات المدارس لاولادهم بهي الفتره. طبعا نحن البيع عندنا عم يكون بسعر التكلفه، وذلك بناء على الاجتماع اللي صار مؤخرا برئاسه مجلس الوزراء. فتم التوجيه انه نحن نبيع القرطاسيه بماده بسعر التكلفه، وفعلا تم الموضوع بهي الفتره. نعم، شو هي إجراءات القرض أستاذة لميس؟ يعني أمور روتينية بسيطة ولا كمان؟ أكيد حاولنا قدر الإمكان يكون أموره ميسرة، يعني ما يكون في عندك هالإجراءات الروتينية الطويلة. نحن كل شيء بدنا إياه أنه يكون في عنا تعهد من المحاسب يلي بينتمي إله الموظف، هيدا التعهد بيجيب لنا اياه مكتوب فيه اسم الموظف مع رقم الوطني مع هيدا التعهد. راح يمر مباشره بالشرطه الصاليه اللي محددين احنا تقسيط ماده القرطاسيه، طبعا هي متوفره بجميع الصالات بالمناطق المحافظه كافه. بمر على الصالي بيتاكدوا من هويه الشخص، بيسلموه المواد اللي بيختارها هو بيشوفها هو مناسبه بناء على محضر التسليم. هالمحضر التسليم نحن بنرجع بنرفعه للمحاسب مشان يبلش القص على هذا الموظف. أكيد يمكن من باب النهفة كانوا كل يعني الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عم يقولوا إن شاء الله يا رب عقبال قرض المكدوس بال يعني بموضوع التوفير. بموضوع اللباس أيضا، هل موجود يعني شوية المواد والمستلزمات المدرسية المتوفرة؟ شو موضوع اللباس المدرسي؟ شو هلا بصلاتنا متوفر جميع اللوازم المدرسية من شناسي من لباس ومن قرطاسية متكاملة دفاتر أقلام أي شيء ممكن يحتاجه الأسرة فهي موجودة. شو هو مستوى أسعار المؤسسة عن السوق؟ قديه في فرق؟ قديه في تفاوت بيخدم مصلحة المواطن؟ أكيد في فرق بالسعر، وخاصة أنه نحن عم نحكي عن موضوع أنه عم نبيع بسعر التكلفي، يعني أنت عمليا عم تاخذي بدون أي نسبة ربح. ففي فرق عن السوق عم يكون نسبة منيحة. بعض الصالات المؤسسة أستاذي لميس في قلة بالأنواع وبالمواد التموينية، شو إجراءاتكم اليوم أو شو نشاطاتكم ضمن هالصالات؟ هلا أنا ما يعني نحن دائما عم يكون في عنا رفض لصالاتنا دائما، يعني أنت بشكل يومي نحن سياراتنا موجودة عم ترجع ترمم التشكيل السلعي الموجودة بالصالات، فأنا ما بتوقع أنه في نقص لأنه في صالاتنا متوفر أي مادة ممكن أي حدا يطلبها. طب بما يتعلق بموضوع الخضار والفواكه، صالات قليلة عم تقدم هذا النوع؟ هلا موضوع الخضار والفواكه نحن يعني حاولنا قدر الامكان انه يكون موجود بالصالات الرئيسيه موجود عندنا. هلا ممكن يتوسع الموضوع ان شاء الله، نحن نامل انه يتوسع لباقي المراكز. نعم نعم بس نعم شغلي بخصوص موضوع اللي عم تخلي لي عقبال قرض المكدوس، فانا بس رح خبرهم انه اجانا نحن بتاريخ اليوم انه نحن فينا نسلم هيدي ال 50,000 لمادة قرطاسية ومواد غذائية ايضا. حلو. يعني اي حدا بده ياخذ مواد غذائية من الصالة، ما خصصتوها فقط للقرطاسية وانما شملتوها تماما هيدا الموضوع اليوم تم تعميمه مع كافة الفروع مشان تسلم لأخو المواطنين هالموضوع. نعم سؤال اخير وبدقيقة، يعني تجربة المهرجانات اليوم قد فيها حسم يخدم المواطنين؟ المهرجان الاخير يلي كان على الكورنيش البحري والله كان فيها نسبة حسم كبيرة، وهذا الموضوع يمكن واضح من خلال اقبال الشعبي اللي كان موجود على هيدي المهرجانات. يعني احنا هلا مهرجان القرطاسية ولا المهرجان الكورنيش البحري كان فيه اقبال شديد من المواطنين، فهذا الاقبال اكيد بيدل على انه الاسعار اكيد اقل. يمكن السلة الغذائية اللي قيمتها 10,000 كانت ترجع بثمانية، يعني حسم منيح حبيبي على تماما. نعم يعني انت عم تحكي على حسم تقريبا 20%، فهذا الحسم ممتاز. نعم اكيد بدي اتشكرك استاذه لميس مرهج، واكيد ان شاء الله لنا لقاءات ثانيه بكل عروض عم تقدمها اليوم السوريه للتجاره. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكم. شكرا. يا رب. شكرا لك لميس مرهج، المديره الماليه في السوريه للتجاره، وموفقين اكيد بعملكم. الله يساعد الله يعيد الشهاري عندي يعيد نبعدا كل شرائي كل العالم شراي وجزء منهم بيعين، اطرح ثاني جزء منهم تعرف منهن الباقين، الفل بتطلع بالباقين. الله يساعد الله يعين بشرة وش سرى من غيره بياع بدو يتعبى بغير مرة شراي مش بياعين. الله يساعد الله يساعد الله يساعد الله يعين الله يساعد الله يعين كل من ليس بياعين. الله يساعد الله يعين كل من ليس بياعين. كل العالم شراي وجزء منهم بياعين اطرح تاني افهم منهم بعرف منهن البقين فاللي بتطلع بالبقين. الله يساعد الله يعين عرفني من اي جزء عرفني عن نفسك مين عرفني من اي جزء عرفني عن نفسك مين. No problem اذا شراي مجموعات الشرايين مش مقدور إلا يسبوا كلمة بتبدأ بحرف الشين إلا يسبوا كلمة بتبدأ بحرف الشين روح يلا